بين خاصين، بقي الكلام على التعارض فيما إذا كان بين النصين أحدهما عام من وجه وأخص من وجه، يعني والثاني عام من وجه وأخص من وجه، فهذا له ثلاث وحال. إذن التعارض يكون بين عامين ويكون بين خاصين وبين نصين أحدهما عام والثاني خاص، وقد علمنا ما يجب في هذه الوجوه الثلاثة، ولا لا؟ فما الذي أنتم قلتم بلى أو نعم؟ الجواب نعم. كان السؤال كيف كان؟ وأنتم أي نعم. المهم أنه تكلم على الوجوه الثلاثة وهو التعارض بين عامين وسبق الكلام على ذلك، وبين خاصين وسبق الكلام على ذلك أيضا، ثم التعارض بين عام وخاص وهذا قد مضى الكلام عليه أيضا، بقي أن يكون التعارض بين النصين أحدهما عام من الآخر وأخص من وجه، فهذا له ثلاث حالات. قال أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخص به، يعني إذا كان هنالك تعارض بين عمومين وهذان العمومان أحدهما عام من وجه وخاص من وجه والثاني عام من وجه وخاص من وجه، وأقرب مثال قبل المسائل قبل الأمثلة الفروعية الشكر والحمد بينهما عموم وخصوص من وجه، فالشكر أعم من جهة المتعلق، فيتعلق الشكر أعم آلة يقوم باللسان ويقوم بالقلب ويقوم بالجوارح، وأخص متعلقا لأنه يتعلق بالنعماء، يعني يتعلق بالسراء، والحمد أعم متعلقا فيكون الحمد على السراء وعلى على السراء والضراء، والله سبحانه وتعالى لا يحمد على مكروه سواه، لكن أخص آلة لأن الحمد لا يكون إلا باللسان. إذن الشكر عام آلة وأخص متعلقا، والحمد أخص متعلقا ولا أعم متعلقا وأخص آلة، هذا الفرق بين العموم والخصوص، هذا الفرق بين الشكر والحمد، فكل منهما فيه عموم وخصوص. يقول العلماء الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني هذا أخص من وجه وعم من وجه، وهذا أخص من وجه وعم من وجه. طيب، أما المثال الذي يكون تحت هذا القسم من الأمثلة الفروعية قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، ما في الصوت ما في نعم. إذن مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نعم، فالآية الأولى خاصة في المتوفي عنها زوجها لقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إذن هذه الآية خاصة بإيش؟ بالمرأة المتوفي عنها زوجها، لكن هي عامة في الحامل وغير الحامل، تشمل الحامل وغير الحامل، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني ولو كانوا سواء كانوا حوامل أو غير حوامل، فهي عامة في الحوامل خاصة في المتوفي عنها زوجه، إذا ظهر فيها عموم وخصوص ولا لا؟ هي عامة من وجه وخاصة من وجه. ما هو الوجه الذي هي خاصة فيه؟ كونها تخاطب أو تتكلم عن عدة المتوفي عنها زوجها، لكن من جهة أن اللفظ عام يشمل الحامل والحائل على حد سواء. والآية الثانية وهي قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه خاصة بالحامل لكنها عامة في المتوفي عنها زوجها وغيرها، أصبح هذه الآية فيها عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، والتي قبلها فيها عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. من يذكر لنا تقرير العموم والخصوص في الآيتين؟ نعم. يلا يا جماعة، من يتبرع بالجواب؟ ما هو صعب يا جماعة، الكلام هذا يكون حفظ. ليس العيب أن تخطئ، العيب أن تسكت ولا تجيب. برضكم ما رفعت يدي، يعني كون إنسان يخطئ في الجواب يعني هذا عيب يعني؟ ها؟ لا غلط، خطأ 100. هي تتكلم عن المتوفى عنها زوجها، كيف تكون عامة؟ ها؟ عامة لكونها حامل أو غير حامل. عامة في الحامل وغير الحامل، لأنه قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أزواجا نكرة تشمل جميع الأزواج سواء كنا حوامل أو حوائل. طيب والثانية؟ وهي ولاة الأحمال. ها أيه قول. طيب ما نريد الآية، نريد العموم والخصوص، أين هو؟ تقول لي ولاة الأحمال، أنا ما أسأل عن الآية، أسأل وجه الخصوص فيها وجه العموم فيها، ما يكفي أن تقول ولاة الأحمال، عارفين الآية الثانية ولاة الأحمال، لكن أين العموم فيها والخصوص؟ هذه الناحية الأصولية، أنا ما أسأل عن الآية أي آية هي حتى تقول ولاة الأحمال، ما عارفين ولاة الأحمال، لكن أين العموم وأين الخصوص؟ ما انتهينا من آية والذين يتوفون، بينا العموم وين والخصوص وين، برضو تمسك الآية الثانية تبين العموم وتبين الخصوص، هذا المطلوب. قول الآية خاصة في كذا عامة في كذا، هذه الطريقة. لا انتهينا من الآية الأولى، نحن الآن في تقرير الآية الثانية، أين الخصوص فيها وأين العموم فيها؟ قول هي خاصة في كذا عامة في كذا بس. عامة في المتوفي عنها زوجها وغيرها. يلا قول أين العموم والخصوص في آية الآية الأولى وأين العموم والخصوص في الآية الثانية؟ نعم. أصعب دائما ما تتوقع العلم صعب ويزول يتقهم كده ولا ما يسأله، يتكلم أي كلام إن شاء الله يقول أي كلام. طيب، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، يعني كلاهما فيه عموم، لا نستطيع أن نقدم عموم آية الذين يتوفون على عموم آية أولاة الأحمال، لكن جاء حديث خارج الآيتين فخص الآية الأولى بالثانية، وهو حديث بيعة الأسلمية أنها وضعت زوجها، أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليالي، وصارت تتجمل الخطاب، فقال لها سليمان بن بعكك والله لا تحلين، قال أراك تتجملين للخطاب والله لا تحلي حتى تعتدي بأبعد الأجلين، الأجل الأول وهو وضع الحمل، انتهى، وضعت تنتظر 4 شهور وعشر. لماذا أفتها بذلك؟ لأنه يرى أن هذا عموم وهذا عموم، فإذا فات العموم الأول تنتظر العموم الثاني. لكن حديث سبيعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر بالخبر قال كذب أبو السنابل، لقد حللت زوج آخر، فدل ذلك على أن آية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا هذه وإن كانت عامة إلا أنها مخصوصة بآية الحوامل وأولاة الأحمال. إذن آية أولاة الأحمال تخصص أي آية، يعني هي أم العدة، يعني المرأة الحامل إذا وضعت الحمل انقضت عدتها من وفاة، انقضت عدتها من طلاق، انقضت عدتها بكل حال. إذن وأولاة الأحمال عمومها مخصص لعموم والذين يتوفون منكم، ومما يدل على التخصيص حديث سبيعة الأسلمية. مفهوم ولا غير مفهوم؟ وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كان متوفي عنها زوجها أم غيرها. نعم. طيب، إذا كانت الحامل حامل بتوامين، هل تنقضي عدتها بوضع أحدهما؟ لا تنقضي عدتها بوضع أحدهما حتى تضع جميع ما في بطنه، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والحمل نكرة مضافة، والنكرة إذا أضيفت عمت، وإذا عمت تشمل جميع ما في بطنها، فلا تخرج من العدة حتى تضيع، حتى تضع جميع ما في بطنها. فلو كانت حامل بتوامين فإنها لا تخرج من العدة بوضع الواحد منهما حتى تضع الثاني، فلو راجعها بعد وضع الأول وقبل نزول الثاني فإنها تكون في عصمته وتصح رجعتها، وأما إذا نزل الثاني ثم قال لها راجعتك فهذه قد انقضت عدتها وخرجت، فلا يمكن لزوجها أن يرجع إليها بنفس العقد الأول. طيب، قال الشيخ وإن لم يقل دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. الصورة التي تقدمت تعارض فيها عموم، تعارض فيها عمومان كل منهما أخص من وجه وأعم من وجه، وقام الدليل على تخصيص أحدهما بالآخر وهو في الآية الثانية، وهي آية أولاة الأحمال مخصصة لعموم آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. والدليل الذي قام على تخصيص إحدى الآيتين بالأخرى هو حديث سبيعة الأسلمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد حللت للأزواج، أو قال لزوج آخر. طيب، إذا لم يقم دليل فإننا نعمل بالراجح، والترجيح أحيانا يكون بصور ذكرها أهل الأصول في مصنفاته، بحيث يكون أحد الدليلين أقوى من الآخر، إما أن يكون أحد العمومين محفوظ والثاني مخروم، فيكون هذا المخروم يخصصه العموم المحفوظ فيقضى بالمحفوظ على المخروم. ونعني بالمخروم يعني العموم الذي نقصت أفراده، والعموم الذي لم تنقص أفراده بل كان مستقرقا لجميع أفراده فهذا أقوى من العموم الذي نقصت أفراده. والقوي يرجع على إيش؟ الأقوى يرجع على القوي، والقوي يرجع على الأضعف. فالعموم الذي نقصت أفراده هذا ضعف، والذي لم ينخرم منه شيء بل هو مستقرق لجميع أفراده فهذا يكون أقوى من العموم المخروم. فيعبر بعض العلماء فيقول العام المحفوظ وهو العام الذي لم ينخرم من أفراده شيء، والعام الثاني يقال له العام المخروم وهو الذي انخرم بعض أفراده فخرجت بدليل. وقد مثل المؤلف لهذا النوع الذي يكون الترجيح فيه باعتبار تقديم المحفوظ على غير المحفوظ حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالحديث الأول خاص في تحية المسجد لكنه عام في الوقت. معنا أنتم يا جماعة ما تستصعبوا العلم. قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، هذا الحديث خاص بتحية المسجد لكنه في الأوقات عام، فيشمل وقت النهي ووقت الجواز، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز تحية المسجد في أي وقت كان، سواء كان وقت نهي أو وقت جواز، لقوله إذا دخل، وهذا عام في الأوقات، والحديث وإن كان خاصا بتحية المسجد إلا أنه عام في جميع الأوقات، لأنه علق تحية المسجد بالدخول، وقد يكون الدخول في وقت النهي. وحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الحديث عام في الصلوات فيشمل تحية المسجد وغيره، لكنه خاص عام في الصلوات يشمل تحية المسجد وغيره، لكنه خاص بإيش؟ بالوقت. لا، خاص بالصلاة، واضح؟ خاص في الوقت، عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيره، وخاص في الوقت وعام في إيش؟ في الصلوات. طيب الآن نرجح ماذا؟ لأنه ليس هنالك دليل خارجي يرجح أحد العمومين على الآخر، لكن لما نظرنا إلى عموم إذا دخل أحدكم المسجد وجدناه عام محفوظ لم يخرم منه شيء، وأما حديث وأما عموم لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، كل من هذين العمومين وجدناه مخروم، فيجوز أن يؤدى في وقت النهي صلاة الفريضة، من نامها صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. إذا صار هذا العموم إيش؟ مخروم يعني نقص، مخروم يعني نقص، وذاك محفوظ، فنخصص عموم لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، نخصص عموم هذه الأحاديث بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في الأوقات، ولذلك يجوز أن تؤدى تحية المسجد ولو في وقت النهي، لأن هذا العموم أقوى من العموم الذي فيه النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. نعم. وكذلك خرج منه إعادة الجماعة في المسجد إذا صلى الإنسان في غير جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما، يعني إذا جاء شخص في مسجد جماعة وجد الناس يصلون فإنه يصلي معهم، وتكون هذه له نافلة، وهذا يدل على جواز الصلاة بعد العصر وفي وقت النهي لمثل هذه الصلاة، وهي الإعادة لفضل الجماعة، والفريضة تقضى في وقت النهي، فصار هذا العموم ضعيف لأنه خرمت منه أفراد، بخلاف العموم إذا دخل أحدكم المسجد الذي هو عام في الأوقات كلها، دل ذلك على جواز تحية المسجد، ويقاس عليها جميع ذوات الأسباب كما اختاره الجمهور، وقالوا بجواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي إعمالا لدليل تحية المسجد الذي هو عموم محفوظ. طيب إذا لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، جبيل قلنا دليل، وسبق لنا في حديث صبي على السمية رجحنا به عموم ولاة الأحمال على عموم والذين يتوفون. بعدين في قصة تحية في حديث تحية المسجد الذي عارض عمومه عموما النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، أيضا رجحنا بأن هذا عام محفوظ وهذا غير محفوظ، فخصصنا العموم الغير محفوظ بالعموم إيش المحفوظ. طيب إذا لم يكن دليل ولا ترجيح، فما الواجب في التعارض؟ قال المؤلف: وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن هل هنالك عموم بهذه الصورة؟ هل هنالك عموم يعارض عموما لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ لأحدهما بالآخر ولا الترجيح بينهما؟ هذا لا وجود له في الخارج، فتكون المسألة من باب الافتراض. لكن لو فرض وجود هذه الصورة نعمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، وفي الصورة التي يتعارضان فيها نتوقف. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض. يقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل ذلك بمفهومه على أنه إن كان من عند الله فإنه لا يختلف بعضه على بعض ولا يتناقض، بل كله يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. لكن التعارض ده فيما يبدو للمجتهد فقط، فيما يبدو للمجتهد فقط. قال المصنف رحمه الله: الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، فإن تعارضت وأنتهى الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تم الشروط، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع النافي زيادة العلم والعام المحموم وهو الذي لم يخفض على غير المحموم وما كان صفات القبول فيه أكثر على ما دونه وصاحب القسط على غيره ويقدم من الإجماع القضي على الظن ويقدم من القياس الجلي على القضي. قال المؤلف رحمه الله: الترتيب بين الأدلة. الأدلة جمع دليل، والدليل فعيل بمعنى فاعل يعني دال، والدليل قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فالخريت مثلا دليل حسي الذي يعرف الطريق، يدل الناس على الطريق الموصل إلى البلد، فهذا دليل حسي ولا معنوي؟ معنى حس. والمعنوي القرآن والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. والترتيب معناه أن نقدم الأولى فالأول. فأصل الأدلة القرآن، القرآن هو الأصل في الأدلة، والسنة صنو القرآن تبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهنالك مبين ومبين، فالرسول مبين للقرآن كما أخبر الله بذلك في كتابه في قوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. الرسول يبين الأحكام التي في القرآن ويوضحها عليه الصلاة والسلام. ثم الإجماع، ثم القياس. هذه هي الأدلة التي أجمع العلماء عليها في الجملة. أما الكتاب والسنة فقد أجمع عليهما المسلمون جميعا، وأما الإجماع فإنهم أيضا مجمعون على أنه دليل من أدلة الشرع، وإن اختلفوا في بعض ما يتعلق بالإجماع، هل يمكن وقوعه بعد عصر الصحابة أو لا يمكن وقوعه، لكن لا يختلفون في أنه إذا وقع وأمكن وقوعه أنه دليل من أدلة الشرع. والقياس أيضا جمهور الأمة من أهل السنة على إثبات القياس. والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا أربعة أحوال: إذا اتفقت هذه الأدلة على حكم وجب العمل به مطلقا، كأن يكون الشيء ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذا لا شك في العمل به. وكذلك يجب العمل به إذا انفرد أحد هذه الأدلة على إثبات بحيث لم يعارضه دليل آخر، كأن يكون ثبت بالقرآن أو ثبت بالسنة أو ثبت بالإجماع أو ثبت بالقياس، فإنه يجب العمل به. هذه الحالة الكم؟ ثانية. الحالة الثالثة: إذا حصل التعارض وأمكن الجمع فإنه يجب العمل بجميع الأدلة، لأن الجمع يلزم عليه أن نعمل بالأدلة كلها، لكن نحمل هذا على وجه لا يخالف ذلك الدليل، فنقول هذا الدليل يقتضي كذا وهذا يقتضي كذا ولا تعارض بين الدليلين. الحالة الثالثة: أن يكون التعارض لا يمكن الجمع بين الدليلين فيه، تعارض الدليلان بحيث لا يمكن الجمع فيه، الجمع بينهما. ففي هذه الحالة إذا علمنا المتأخر منهما من المتقدم فإننا نجعل المتقدم منسوق بالمتأخر، وإذا لم يعلم التاريخ فإننا نصير إلى الترجيح ونقول هذا أقوى من هذا بوجه من الوجوه المعتبرة شرعا، فنقدم الراجح على المرجوح. فإذا تعذر الترجيح، وهذا وإن كان بعيدا لكنه داخل في القسمة، إذا لم يمكن الترجيح، إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، فإننا نتوقف ونعمل بالصورة التي يتفقان فيها. إذا كان الدليل بينهما تعارض كلي فإننا نتوقف في العمل بهما، فلا نستطيع أن نعمل بهذا الدليل ولا نستطيع أن نعمل بذلك الدليل، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. لما ذكر الصورة التي فيها الترجيح إذا تعارضا بحيث ما أمكن الجمع بينهما، وكذلك ما أمكن أن ندعي أن أحدهما ناسخ للآخر لعدم العلم بالتاريخ، فإننا إلى أي شيء نصير؟ إلى الترجيح. الترجيح يكون هكذا: يرجح النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والناقل عن الأصل على المبقي على الأصل، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ على غير المحفوظ، وهذه مرت علينا، العام المحفوظ على غير المحفوظ وهو المخروم، وما كان الصفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطع على الظن، ويقدم من القياس الجلي على الخط. طيب، تقديم النص على الظاهر، كأنكم ولعلكم تذكرون تعريف النص. ما هو النص؟ هذا ما تعريف أصولي. ما البراد بالنص لدلالات الألفاظ؟ مو النص العام، مو المقصود دليل، مقصود النص في دليل نصي، وفي دليل يدل على الحكم بالظاهر، ويدل على الحكم بالنص، وأحيانا يدل بالتأويل، وأحيانا يدل بالإشارة، وأحيانا يدل بالفحوى. المقصود يعني نوع الدلالة، مو مقصود النص من حيث الدليل يعني. لا، الفرق بين الزول اللي يدرس الوصول والزول العامي، لكن لما تقول له نص بيجيب لك الحديث، وانت بتتكلم عن النص يعني الدلالة، نوع الدلالة، تقول هذا نص في موطن اللسان، يعني دلالة نصية، تقول هذا دلالة ودلالة نص، وهذا دلالة ودلالة ظاهر، يعني تتكلم على نوع الدلالة مو في الدليل. الدليل فعلا اسمه نص، تقول نص من الكتاب والسنة، لكن النص المراد هنا إنما هو الدلالة. سمعتم؟ العلم إنسان يحفظ. النص هو اللفظ الذي يدل على معنى لا يحتمل سوى هذا المعنى، هذا اسمه نص. قال جاءني أسد، هل يحتمل جاءه نمر؟ خلاص، هذا معنى النص، مش الدليل يعني. جاء خالد، جاء بكر، نص في أنه أتاه ذلك المسمى بهذا الاسم، بخلاف إذا جاء كان الكلام يعني جاء أسد يتكلم وجاء أسد يكتب. النص ماذا قلنا؟ لا يحتمل إلا معنى واحد. ما هو الظاهر؟ طيب، ما يحتمل أكثر من معنى وأرجح في أحدهم، هذا الراجح المسمى بالظاهر. نعم، إذا كان في دليل دلالته نصية يقدم على دليل دلالته ظاهرية، يعني يدل على الحكم بالظاهر، يعني يحتمل لكن أظهر، وذاك نص، أيهم يقدم؟ النص على الظاهر. واحد قال لك الديني موية، إذا ما فهمت المثال لا ما حتستفيد أبدا من علم الأصول. واحد قال جيب لي موية، ليس منص، ما تجيب له عصير ولا تجيب له تراب، قال لك جيب موية، واضح ولا مو واضح؟ طيب، واحد قال لك جيب لي حاجة ترويني، يحتمل موية يحتمل عصير، لكن في الغالب الشيء البروي هو الموية. فالديني حاجة ترويني، هذه ظاهرة في الماء، والدين موية النص. فهمتم الآن إيش معنى النص وإيش معنى الظاهر؟ الشيء الذي لا يحتمل اسمه نص، والذي يحتمل مع الرجحان اسمه ظاهر.